فضيلة الشيخ، أسأل، قبل سفري إلى المملكة اتفقت مع زوجتي على أن أقضي مدة سنة واحدة خارج البلاد، وذلك لسداد الديون المطالب بها، فإذا طالت مدة سفري عن السنة المتفق عليها وذلك لظروفي المادية، هل يكون علي وزر من ناحيتها؟ أفيدوني مأجورين. ليس عليك شيء إن شاء الله، إذا كنت مضطرا لزيادة الإقامة لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أن تجيبها إلى محلك، أن تدعوها إلى محلك وتنقلها إلى محلك، هذا أحوط وأحسن، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.